الله من كتاب المجنون لجبران خليل جبران. عندما ارتعشت شفتاي بالنطق لأول مرة، صعدت إلى الجبل المقدس وناديت الله قائلا: إنني عبدك يا ربي، مشيئتك الخفية شريعتي، وسأظل خاضعا لك سحابة الحياة. فلم يجبني الله، بل مر كعاصفة هوجاء واختفى عن ناظري. وبعد 1000 سنة صعدت ثانية إلى الجبل المقدس وخاطبت الله قائلا: أنا جبلة يديك يا خالقي، من تراب الأرض صنعتني، وبنفحة من روحك العلوية أحييتني، فأنا مدين لك بكليتي. فلم يجبني الله، وكألف من الأجنحة الخاطفة اجتاز بي عابرا. وبعد 1000 سنة صعدت إلى الجبل المقدس أيضا ونجيت الله ثالثة قائلا: يا أبتاه القدوس، أنا ابنك الحبيب، بالرأفة والمحبة ولدتني، وبالمحبة والعبادة سأرث ملكوتك. فلم يجبني الله في هذه المرة أيضا، وكالضباب الذي يغشى قصي التلال توارى عن عيني. وبعد 1000 سنة صعدت إلى الجبل المقدس وخطبت الله رابعة قائلا: يا إلهي الحكيم العليم، يا كمالي ومحجتي، أنا أمسك وأنت غدي، أنا عروق لك في ظلمات الأرض، وأنت أزاهر لي في أنوار السماوات، ونحن ننمو معا أمام وجه الشمس. فعطف الله إذ ذاك علي، وانحنى فوقي، وهمس في أذني كلمات تذوب رقة وحلاوة، وكما يطوي البحر جدولا منحدرا إليه، طواني الله في أعماقه. وعندما انحدرت إلى الأودية والسهول، كان الله هنالك أيضاً.